بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: ذكر الاختلاف على الزهري. اختلاف كزهري حديث كاللغورنا لا اسكو خلافي أو كسابسا قدر كتوغ عن تلوغ قويناي هدي أو حظه. وبه قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن حفص بن حسان وهو مقبول روى له النسائي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار. النبي وقوي ربع دينار يوقع عن القوي. مركا حافظ المزي وحوليه هاي حديث كان حفص بن حسان سدان انه وريي بو شيغا حفص بن حسان لجعفر هم باكلي وريي جهالا كسغن. حافظ المزي مركا وحوير وقيل انه غلط والله اعلم، لكن ربع دينار كا دد بدنا وريي كليس كماها. مركا حديث كان ربع دينار انه نبي غعن اوغويه وا صحيح. وبه قال: أخبرنا هارون بن سعيد قال حدثنا خالد بن نزار وهو الغساني الأيلي صدوق يخطئ قال حدثنا القاسم بن مبرور عن يونس، حديث يونس بن يزيد، قال ابن شهاب: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد قعنتا لمقوي إلا في يعني ثمن المجن قاشانكي قيمه سي قاشانكي قيمه سي ومباقعن لو قويا مركا قاشانكي قيمه سي محوى ثلث دينار باقعن لو قويا دينار سدح لوطي قي ديكيس أو أمسا نصف دينار لبال لوطي قي ديك فصاعدا يكبضا مركا ثلث يوحوشي مركا ينس حافظك مركا حديث كان وحويري فتح الباري وكويري وهي رواية شاذة رواية وشاذ ويو ثلث الدينار ينس الدينار ما أهن وحا ويرق عن القوية وربع دينار ربعي ثلث يا بدن ثلث بدن نصف نواب كسي بدنه ربع ونصف مركا إن لقارسي ثلث دينار أم نصف دينار صح معها رواية ذا مركا القاسم بن مبرور يدو الشدود أياك جر. وبه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قالت عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق توقع عنتي سألقويا في ربع دينار ربع دينار رواية مرك السواب كتنوى هذه متابعات بدنتها كلي وحال اسكو خلافة رفع وقف. وبه قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق توقع عنتي سالقويا في ربع دينار فصاعدا كبان. مرك ابن وهب يو عبد الله بن المبارك بس ذاني ورناه ويونس كورناه. وبه قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن معمر عن الزهري عن عمرة رواية معمر أهدت مد مرك عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. مركا ربع دينار كحاشيه يا حديث كيونس cabdullaahi ibnu lmubaarak iyo cabdullahi ibnu wahab ay ka warinayaan yuunus can yasiid, riwaayada macmar oo can azuhriyina waa iyadana rubcu dinaari sheegtay, waana marfuuc xadiis. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا مدان يدنا ومرفوع تهر لمتها. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن معمر ابن المبارك ومعمر كورنا عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قالت تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا روايه موقوف. عبد الله بن المبارك مخو خلافي اصحابتي معمر وحي وريين كوي هره مرفوع اهان, عبد الله بن المبارك نو وقفيي اختلاف لص عمر. وبه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم وقتيبه عن سفيان عندنا وحلو دعي سفيان بن عيين حديثه عن سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتيبة كان النبي رسول النبي سيقال استعمالين بكوشه يقطع في ربع النبي وحوها إنه قوين توقع عنتيس في ربع دينار فصاعدا ربع دينار يكبضا ومرفوع مدان سفيان بن عيينة حديثك زهري بوكوريه وقد رفعه شيخ الزهري نو عمر كليو شيخ عروة مشيق كوي كلا نساء قاربة ساعة. وبه قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن يحيى بن سعيد أدو حال سوق علي حديث زهري وكبحنا يحيى بن سعيد الأنصاري وزهري لسي من أنسوق لنا يدنا وزهري وحكورنا عمر يحيى بن سعيد عمر وكورنا مركا يحيى بن سعيد أصغر والإسكوبو خلافة حديث قاب كله ورنا عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا مركا اختلاف كيحيى بن سعيد واختلاف رفعي وقفي ابن أبي عروبة سيدا هذا ماشان كتالو وقوريي مرفوعان. وبه قال أخبرني يزيد بن محمد بن فضيل وهو الرصعني أبو جعفر مقبول روى له النسائي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي قال حدثنا أبان وأبان بن يزيد العطار أيام المرك قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. أبان يوافقه أي سعيد بن أبي عروبة وافقه هل لا صعفه. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول يقطع في ربع دينار فصاعدا ربع دينار يكبدنا قعنت اللوغو يا تنم حد كاركتها وموقوف. عبد الله بن مبارك مركز لبدا قلب سوا وقفي تي روايات روايات الزهري يا مدي مداني حبيب مسعود الانصاري مركز معمر وكورنا معمر عن الزهري يا قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب من حديث يحيى كان أي صواب أبو حديثك يحيى كان مركم حوجة موقوفك يعني حديثك يحيى بن سعيد الأنصاري موقوفك وكصحيح سيئ. وبه قال أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب وقال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت القطع في ربع دينار فصاعدا ومتابع عمرك مدان هذا أو شيء أيك حوجنا. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة وعن يحيى بن سعيد وعبد ربه ورزيق صاحب أيلة أنهم سمعوا عمرة عن عائشة قالت القطع في ربع دينار فصاعدا مركا يحيى بن سعيد ركلا باللوريي موقوف أنت waxay xoojinayaan marka riwaayada uu rajaxay mawquufada. وبه قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمعه عن ابن القاسم قال حدثني مالك رواية مالك باتمد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت ما طال علي يقوم ديران يعني وقت دير من موجوه ولا نسيت منه المامن القطع في ربع دينار فصاعدا قوينت وربع دينار يكبضا مالك حديثك ووقف في أسانة رواية يحيى بن سعيد انت وقف في سيمرك ما يقوه يا مالك كو سفيان لبو ابن عبد الله بن إدريس الأودي عبد الله بن المبارك أفرتاس ووقفيان يا الرفعي يمرك أبان بن يزيد العطار يا سعيد بن أبي عرور كوانا كبدن مركه كان حوق حديثكم مركه متني سو اسك هل حديث لكن طرق دي سؤال وبدينا كتاب كتاب حديث وايه مركه علل اي وحبو قال ينو طرق دي مركه سو سردي. قال ذكر اختلاف ابي بكر ابي بكر بن محمد وعبد الله بن ابي بكر على عمره في هذا الحديث دنا وقال يا مركه ابو بكر بن محمد يا عبد الله بن ابي بكر سيده اي عمره marka laga warinay isku khilaafeen hadith marka amra aya hadithku waxa ka warinay zuhri yahya ibn sa'id al-ansari abu bakr ibn muhammad abdullah ibn abi bakr zuhri wa soo dhameeyay yaani aan jeeda riwaayad kisa yahya ibn sa'id wa soo dhameeyay labadooda hada wuxuu galay marka labadan say isku khilaafeen. وبه قال أخبرنا أبو صالح محمد بن زنبور وهو المكي صدوق له أوهام روى له النسائي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع يد السارق لمجوي إلا في ربع دينار فصاعدا. وبه قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن سليمان عبد الرحمن بن سليمان عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الأول. وبه قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر لماذا يرى أبو بكر عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت قالت عائشة رضي الله عنها القطع في ربع دينار فصاعدا مركة عبد الله بن أبي بكر حديثك وقفي رواية موقوفة وعدتان هنا أبو بكر بن محمد اللبضي سر رواية صومر نبي ورفعي نبي وكري. طيب خلافك أيوة مركة وكاس. وبه قال أخبار انت سين خلافك وكرة ماضي. وبه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن يوسف والتنسي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة مركة وحويان محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمرة قفك ما قادوا عمرك ورنا زهري يحيى بن سعيد أبو بكر بن محمد عبد الله بن أبي بكر قفك شناد وامر كان. طيب عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق قعنتها القويا توقع قعنتي سفي ثمن المجن قاشان كقيمه سي قاب كسوري وثمن المجن ربع دينار نؤها قاشان كقيمه سنا ربع دينار وأدق مي قاشان كقيمه قصدي هديتها لنكي قاشان كحضي قاشان كاسميقوها ثلاثة دراهم سد على الدينامي ربع دينار اسكو صرف هاي دي مركة قاشان كاس يتجوز كجر ربع دينار وها أن ساقو حقوق قيمة يصنعي درهم لكن مركة اللي بدله ربع دينار كاس اسكيمانة. وبه قال أخبرني يحيى بن دروستا قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن محمد بن عبد الرحمن وأنك هذا اللفتي محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال حدثه عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا بوجري. وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين وحسين بن ذكوان المعلم عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. طيب مركة محمد بن عبد الرحمن حديث كيسو وهذا مرفوع عن هذا عينا صوم. وبه قال أخبرنا أبو بكر بن محمد بن إسماعيل الطبراني وهو ثقة روى له النسائي قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر أبو علي وهو البصري مقبول روى له النسائي قارن جهالي كشيغانو في إعداد المجهولين الوتريا. قال حدثنا مبارك بن سعد مبارك بن سعيد نوال لها مبارك بن سعد وايا لكن سيدا تحفة الأشراف مزي أو كشيغ سيغانا مركة جهالة كسوها. عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة قال لقد حمرك حديثك عمره حدثني عكرمة أن امرأته يعني هذا حديث كان واكب حسين وكسور نقونا أن امرأته بعض النسخنا أن امرأة ناك أن امرأته نسخوا ومبهم لم يقان ناكتان مرح حديثك لبن مجهولنا وكجران وف مبهمنا وكجران أن امرأته أخبرته أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في المجن قعنتها لقويا قشانك لقويا. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد هو أبو الفضل البغدادي قاضي أصبهان ثقة قال حدثنا عمي أذير كيس مركوى يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثقة فاضل قال حدثنا أبي وسعد بن إبراهيم المدني عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن سليمان بن يسار حدثه أن عمرة ابنة عبد الرحمن حدثته أنها سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق فيما دون المجن وحكيه. قيل لعائشة الوير ما ثمن المجن قالت ربع دينار ليتر. وبه قال أخبرني أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وفكان دنا والروايات كان سليمان بن يسار سيانو حكو ومرفوع ورنه. وبه قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا قدامة بن محمد وهو الأشجعي المدني صدوق يخطئ روى له النسائي قال حدثنا مخرمة عن أبيه قال سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين كان سونا مقبول جهالنا باكجرت يقول سمعت عروة بن الزبير يقول كانت عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه أو ثمنه قيمه سكلا. وبه قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ومحمد بن إسحاق الساغاني قال حدثني قدامة بن محمد قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عثمان بن أبي الوليد يقول سمعت عروة بن الزبير يقول كانت عائشة تحدث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه. وزعم أن عروة قال وكان دعوة عروة إنو ييري يعني وعثمان بن أبي الوليد يا وحوش يا عروة إنو ييري المجن أربعة دراهم قاشانك وأفر درهم سندي مركو حوير هذا وإسبت بدل يجري يعني مرنا سدح درهم أو ربع دينار كوها مر أفر درهم ونقونا مرشان درهم لكن وحاكفي عن دام واقعه أما حديث هل gaashaankaasi mar un dhacdo dhacday oo ahaa qiimihiisu markaa saddex inuu ahaayay riwaayaadku ay u badan yihiin saxna ku yihiin. طيب قال وسمعت سليمان بن يسار يزعم marka qaailku wax dhahay وسمعت سليمان بن يسار وبكير ابن عبد الله مخرم أبيس بكير ayaa dhahay وسمعت سليمان بن يسار يزعم. meeshaan marka shaarixa oo wallawiga wuxuu yiri yuujadu fi صحيح النسائي لشيخ الألباني ما نصه قال أبو عبد الرحمن وسمعت سليمان بن يسار وهذا غلط فاحش لأن أبا عبد الرحمن لم يلقى سليمان بن يسار وإنما القائل سيدا وحدها وسمعت هو بكير بن عبد الله والظاهر أن هذا الغلط من الطابع كان طابع لأنه لا يوجد في النسخ التي عندي لا في المجتبى ولا في الكبرى مكجرت. قال أبو عبد الرحمن ما له معنى قال باسم باكتر قال وسمعت لكن سيلفتي كتاب يعني صحيح سنن النسائي صحيح النسائي شيخ الألباني قال أبو عبد الرحمن هذا طبعا دار المعارف تم بكتر قال وسمعت سان إلا كتر midkan oo isagana halka mujallad oo mashhuur isaguna qaala wasamictu unbaa ku taal. waxaa laga yaabaa inaan fiirinin marka dabcadii koowaad almaktab alislaami oo daabacayo dhaadheer dabcadii dhaadheereedoo afarta kitaab saxiixu nasaa'iga dabcadii hore zuhayr shaawiish yaa laga yaabaa inay qaala abu cabdiraxmaan ku taalli. haddii marka taas laga waayo say laftiisa markaas waham ku jira masheekh waayo hadda labada kitaaboon hayno qaal abu cabdiraxmaan maba ku yaallo. ayib haddii marka middaas dheertaa ay ku taallana siduu sheegaayo waayo daabica wax kii wax qoraayo ama daabacay ayaa qaal abu cabdiraxmaan iska dabciyay waa qalad marka madbaci waayo mar walba waa la ogyahay imaamu nasaa'i sulaymaan ibnu yasaar inuu soo gaaraynin yani sheekh alalbani kama qarsoomaysa taasoo kale oo dadka yaryaraaba yaqaanaba xataa lana nina waa yani min alfuqahaai sabcu ka mid ahaa nasaa'ina mar dambu qaala wasamictu sulaymaan bna yasaarin yazcumu anahu samica camrata taquulu samictu caaishata tuxadisu anaha samicat rasuul allahi sal alla slam yaquulu laa tuqdacu lyadu إلا في ربع دينار فما فوقه مقعن لوقويا. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله الداناج عبد الله بن فيروز الداناج أي ليرة وهو داناج العالم أي اللغوثة اللغة الفارسية وهو ثقته عن سليمان بن يسار قال لا تقضع الخمس شنطة لمقوية شنطة فراد أنا قعنت لمقوية إلا في الخمس شن أمبالوقوية شن لمقوية إلا شن أمبالوقوية أنا خمسة دراهم وكوانا قعن لمقوية شن أمبالوقوية شن درهم مركز شن وكدق الخمس ودق خمس ما شان وحكم إلا في الخمس. طيب دي مركا خمس دينار أو كوذانا دوا فسيرانا ربعي وكسيرانا. طيب لا تقضع الخمس إلا في الخمس شن درهم مبلوغوين مركا شن درهم طبعا قعوا اللوغو ياي إلا سدح درهم باب اللوغو يموكته لكن شنتم يكب اللابان يمي رواياتك كالا كبان. قال همام فلقيت عبد الله الداناج فحدثني عن سليمان بن يسار قال لا تقطع الخمس إلا في الخمس. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر شنتنا فرح شنت أهل قبر. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت لم تقطع يد سارق لمقوين في أدنى من حجفة wax ka yar xajafe. Xajafadu waa dirci, dirci ka samaysan maqaar, dircu min juluudin bilaa khashab, aw tursin ama gaashaan, wa kullu waaxidin minhumaana duu thaman, mid walboo labadaa ka midana wax oo qiimi u saaxiiba. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عيسى عن الشعبي عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة 5 دراهم شن دراهم وقيمه أبو قعن قوي شنطة يا ثلاثة ما يسكهر إمانا لأن دي صدح لو قوي شن ولو قوينا صدح يكبضون. وبه قال وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن. أيمن كان مولى الزبير ويقال مولى بن الزبير صحبه ليه والي إمام البخاري نوحي حديث كيسوا مرسل قال لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارقة إلا في ثمن المجن أبوغوي. قال وثمن المجن يومئذ دينار أيها هل دينار ما هين إيذن وربع دينار قال لك حوق بذي. طيب بخاري مركا يعني كان أيمن كان مركا حديث كان مرسل وون شيق دونا إمام النساء اللفتيس أيا وحوله دونا أيمن كان إنو ننسحابي هين شيق دونا. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال لم تكن تقضع اليد مينا أهن قعنت إن لقوينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن قاشان كقيمه سبالو بويجري وقيمته يومئذ دينار هل دينار وإسلا أيمن. وبه قال أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري وقال حدثنا محمد بن يوسف. أبو الأزهر كان مركو أحمد بن الأزهر ابن منيع صدوق كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه نسائي بن ماجه أوريا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن قال لم تقطع اليد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وقيمة المجن يومئذ دينار. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن داود هو الخريبي عن علي بن صالح عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن قال لم تقطع اليد في عهد النبي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار. وبه قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا الحسن بن حي عن منصور عن الحكم عن عطاء مجاهد عن أيمن قال يقطع السارق في ثمن المجن وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو 10 دراهم أما 8 درهم. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن ابن أم أيمن يرفعه قال لا يقطع إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن. روايات كان لأن أيمن كاسو هدو أو وذي كل يوم نمرك أيمن صحابي ما هو وذم واه مرسل كل يوم. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن شعيب أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن عبد الله بن عباس كان يقول ثمنه يومئذ 10 دراهم. ابن عباس وحده جرم قيمه 6 درهم أيها. وبه قال أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا ابن النمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس مثله كان يعني مثل حديث الساء حديث كهوري كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم 10 دراهم أي اللغو قيمي مرك هذه 10 درهم اللغو قيمي حتى أولا هو اسم بدلة سدحنا النبي وكوكو درهم سدح كير أن لهين سدح ذا مركب حين نقونا أنت أويه هذا أنت قال يوب أو طبن قار ولو قوينا ولما بيهقي وحولي ماشا كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار وقد خالفه الحكم يا خلافي فرواه عن عطاء ومجاهد عن أيمن الحبشي ابن إسحاق نمحويره عطاء عن ابن عباس. طيب أبو داود من وجه آخر عن ابن إسحاق باللفظ قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو 10 دراهم أبو داود مركز حوير رواه محمد بن سلمة وسعدان عن ابن إسحاق بإسناده زيلع مركز نصب الرايها وحويره ورواه محمد بن وهب عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق مرسلا ليس فيه ابن عباس مركز خلافها كجر ابن إسحاق روايات خلاف كنا مركز اضرابه كينا وبه قال أخبرني محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء مرسل ابن عباس مل وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن العرزمي وهو عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن قال وثمن المجن 10 دراهم رواية أنه مقطوع وهذا الكي أعطى قال أبو عبد الرحمن إمام النسائي الحويري وأيمن الذي تقدم ذكرنا لحديثه أيمن كي أن حديث كي صهر مري شيقتان كي صهر مري ما أحسب أم لين ما أن له صحبة إنه صحبة ليه وقد روي عنه حديث آخر بالقوري يدل على ما قلنا حديث كلا يا لجوري بوليه أو تصايا وحان لحنا وما حيوحيري إنه صحب لهين رينون صحابي أهين وحاتصايا وليه حديث تان إذا المركز اللي بدأ حديث أساس عتبابك على أقل مال لكن سدة بني على قول لا هذا يوم إن كان إن حديث كيس مرسل يهيو دليل وكواقر دينا وبه قال حدثنا سوار بن عبد الله بن سوار وهو قاضي الرصافة ثقة غلط من تكلم فيه قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك حاء وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق هو الأزرق قال حدثنا به عبد الملك عن عطاء عن أيمن مولى بن الزبير وقال خالد في حديثه خالد مر حديثه سحكيري مولى الزبير مركا يوغو دار ايمن مولى بن الزبير مديرك كلنا وحوير مولى خالد يعني خالد بن الحارث وحوير مولى الزبير طيب كان كلام مركا يو اسو نقونا ونقونا يا اسحاق الازرق يا ابن الزبير كدحاي مولى بن الزبير عن طبيع طبيع الحميري كعب الاحبار حاسكي سابشي صدوق عالم بالكتب القديمة مخضرم نسائب سأوري عن طبيع عن كعب قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى وقال عبد الرحمن فصلى العشاء الآخرة ثم صلى بعدها 4 ركعات تكذا فأتم لما يستره وقال صوار وحير يتم لما يستره ركوعهن وسجودهن ويعلم أغانا ما يقترئ وحو أخرنيه وقال سوار يقرأ ليقترئ مدهم يقرأ فيهن لحظة ذكو أخرين أيه kunna lahu bimanzilati laylati lqadri bay u ahaanin. yani wuxuu rabaa inuu ku yidhaha ninkaani fiiri kacbilaxbaar ayuu wuxuu u maraa, kacbilaxbaar ayuu tubeec u maraa ayman, markuu kacbilaxbaar ka warinaayo kacbilaxbaar buunanba soo gaarinaa ka muuqato. kacbilaxbaarnaad waqtigii cumarowba islaamay, haddii marka isaga kacbilaxbaarkanba saxaabi ahay, kacbulaxbaar haddii uu nin u jirsanayo saxaabi inuunan ahayn waa iska caddahay soo maa daliilka uu sheegaayo marka kaasu ah. وبه قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أيمن مولى بن عمر عن تبيع عن كعب قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم شهد صلاة العتمة في جماعة ثم صلى إليها أربعا مثلها أفر لتكذ يذوك الله يقرأ فيها ويتم ركوعها وسجودها كان له من الأجر حليه مثل ليلة القدر. marka labadan xadiid waxay ku tusayaan marka in ninkaanisa nebiga uuna wax ka maqli karin. wabihi qaala akhbarana khalaad bnu aslam can cabdillaahi wahuwa bnu idriis. khalaad bnu aslam kan asafaar abubakr weyaan thiqatun rawaa lahu tirmidiy wnasaaiyi. ayib can cabdillaahi wahuwa bnu idriis, cabdullahi bnu idriis alawdiy can muxamed bni isxaaq can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi qaala kaana thamanu lmijanni على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. روايات كاسو دن مركا يعني ولا وحن با كجيره ولا لغه خوغ بدنيه روايته مركا يعني خوغ له وهي نكونيسا مد يد مركاس 3 دراهم في ابن عمر حديث كيسو كجيرته. طيب marka ibn isxaaq marna ibn cabaas uu musnadkiisa ka dhigaayo marna wuxuu ka dhigayaa dawaakan cumar ibn shucayb ayuu ka warinaa. wuxuu leeyahay walilfaa'idati alxadiidiyati walfiqhiyati undur baxthu alcallaamati almucallimiy atankiil almas'alata araabica cashara min aljuz ithaani feeri juska labaad mas'alada 14aad fiqhiyaadka hal soo fiiriyo tankiilku 3 qaybo u qaybsamaa moogta taraajim iyo fiqhiyaad iyo caqiido. caqiidadu alqaa'id ilaa tasahul ictiqaadka waayo, fiqhiyaadkana qaybta dhexda waay. qaybta labaad marka fiqhiyaadka mas'alada 14aad ayuu aada ugu baaray uu leeyahay marka laazim marka baxthigaas balberiyaan fiirsha insha allah. هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. هل حديث هل متنيان واي مرك متنيا لكن دروق ذي سابدا خلاصتنا متنيا سبحي تهيئون نساب كسرقة نساب سرقة ما يقوى يحلو بذين ربع دينار ربع دينار وحي كي يراضون لو قوين ما يقعن ربع دينار كما يقوى سدح درهم أدقما أما وحي أدقما مركز إلا هو اسمت بدلي كراني. هذا آخره والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.